لو سمحت يا شيخ، أنا علي غداء في رمضان، واليوم بديت بيام العشر، ايه علي شيء ولا لا؟ اليوم صمتي بنية انه قضاء ولا نية انه ايام العشر؟ أيام العشر. خلاص ما عليك شيء، تمي العشر وصومي القضاء بعد ما يتيسر لك ذلك ولو بعد نهاية الشهر.